그래. 최대. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ وأدى ونصح ونجح فجزى الله عنا نبينا محمدًا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه ثم صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المسلمون يقول رب الأرض والسماء وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ويقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والإمام أحمد بسند صحيح إن شاء الله عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم حينئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ولكن غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم وليقذفن الوهن في قلوبكم قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة المسلمون الحديث من الشهرة بمكان بحيث أنك لا تسأل مسلما أو لا تحاور مسلما إلا ربما ذكر لك هذا الحديث نصا أو بالمعنى ولكن لقاؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكلمات المعجزة مع الكلمات الجامعة مع النبوءة المعجزة التي تجعلنا نؤمن برسول الله إيمان الحق الكامل الذي لا تشوبه شبهة ولا شك في أنه كان مبلغا عن ربه وأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وتسليماته عليه النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب خيار خلق الله بعد أنبياء الله يخاطب أصحابه الأصحاب الذين هم خيرة خلق الله بعد أنبياء الله، يخاطب مجتمعا تكاملت فيه الفضيلة، يخاطب مجتمعا استوت فيه العقيدة، يخاطب مجتمعا تكاملت فيه أركان القوة والعزة والكرامة. محمد صلى الله عليه وسلم يوجه لنخبة هي خير نخبة على أرض الله، الذين اصطفاهم ربهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والذين تكاملت بهم أركان القوة، وتكاملت بهم أركان العزة، وتكاملت بهم أركان الكرامة. وذلك يتضح من سؤالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، النبي يحذر أصحابه ومن خلال أصحابه يحذر هذه الأمة من مظاهر الضعف ومظاهر المهانة ومظاهر الكسة والحقارة، فيخبر الأمة بأمراض قد تعتريها، يحذرها من هذه الأمراض حتى تحافظ على عزتها وكرامتها. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك كأن الأمر قريب. والأعمار للأم بالنسبة للأمم لا تقاس بالسنوات ولا بعشرات السنوات ولا بالمئات، أعمار الأمم تحسب بالأجيال وبالقرون. يوشك اقترب زمان تتداعى فيه الأمم على الأمة. وانظر إلى تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتداعى يدعو بعضهم بعضا تآمرا وتكالبا على هذه الأمة للاستيلاء على مقدراتها ومكتسباتها ونزع قوتها وهيبتها. تتداعى أن يدعو بعضهم بعضا يدعو بعضهم بعضا تآمرا وخسة وحقارة. يوشك أن تتداعى الأمم عليكم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، والأكلة على قصعتها قصعة يملكونها هي قصعتهم، يأكلون فيها في صفاء وفي نقاء وبغير منازعة، لأنهم يملكونها يتقاسمونها ولا ينازعهم أحد، يتقاسمونها ولا ينتظرون أن يمنعهم أحد، يتقاسمونها وهي سائغة سهلة ميسورة لأنها قصعتهم. انظر إلى مثال يضربه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تتداعى يدعو بعضهم بعضا من أهل الضلال وأهل الإلحاد وأهل الكفر وأهل الكراهية لملة محمد وأهل الكراهية لأمة محمد، يدعو بعضهم بعضا فيتآمرون ويتكالبون ويجتمعون اجتماعا سائغا سهلا ميسورا لا ينازعهم أحد، كأنهم قد يأكلون من قطعة ملكوها ولا ينازعهم فيها أحد، يأكلون منها سائغة سهلة ميسورة، يستولون عليها ويكتسبون مكتسباتها. انظر إلى بيان محمد. والسؤال، إذا كان البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز، فالسؤال فيه إعجاز أيضا. إن الأصحاب رضي الله عنهم لا يسألن أحد أحدا، ولا يهمسن أحد لأحد، ولا يلتفت أحد لأحد، لأننا في عبادة مع الله. أيها الإخوة الأحباب، سؤال الأصحاب رضي الله عنه الأصحاب يسألون سؤالا فيه قمة الإيمان وقمة التصور للأحوال والأعمال والأقوال. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ لأن الأصحاب رضي الله عنهم وصلوا في عزتهم وفي كرامتهم وفي مهابتهم إلى القمة. إيمانهم بالله واعتمادهم على الله واستمدادهم القوة والعزة والكرامة من الله أوصلهم لحال قذف الله به المهابة في قلوب أعدائه وعاينوها ولاحظوها ورأوها مرارا وتكرارا في مواقف لا تعد ولا تحصى. الأصحاب رضي الله عنهم كانوا إذا دخلوا على أعدائهم يخاطبونهم في جمل يسيرة يقولون: نحن قدر الله أرسلنا إليكم. انظر إلى تعبيرهم، يدخل الواحد فيهم وهو حاف القدمين، ممزق الثياب، ممزق الثياب، جائع مرت عليه الليالي والأيام، لم يطعم طعاما، ويدخل على عدوه ويخاطبه فيقذف الله الرعب في قلوب الأكاسرة والقياصرة من ملوك الكفر والضلال والإلحاد. يدخل الواحد منهم وهو أعرابي بسيط فيقول له: من أنتم؟ من أنتم كي تأتون إلى بلادنا وتغزوننا في بلادنا؟ يقولون، يقول أصحاب النبي محمد، يقول الرجل فيهم الحافي القدمين ممزق الثياب خاوي الأحشاء لم يأكل منذ ليالي مرت عليه ومرت عليه الأيام، يمشي في الصحراء في شدة الحر ولا يكاد ينام ليلة، ثم يدخل على القياصرة والأباطرة والملوك والأكاسرة، يدخل على قائد الروم مرة وعلى قائد فارس مرة فيسأل: من أنتم؟ فيقولون: نحن قدر الله أرسلنا إليكم. عزة، كرامة، شعور بالقوة، فيقذف الله الرعب في قلوب أعدائهم. وإن كان الواحد فيهم قائد بين جلوده وفي استعراض من قوة دولته وأمته، لكنه حين يسمع الكلمات من هذا الأعرابي يقذف الله في قلبه الرعب. هكذا كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد صورهم سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: من كان مستنا، اللي عايز قدوة وعايز يعني مثال في الرجولة وفي الكرامة وفي العزة وفي الأخلاق، من كان مستنا فليستن بمن مات، أي من أصحاب النبي. لأن عبد الله بن مسعود يخاطب بعضا من الأصحاب ويخاطب الأتباع، الأتباع الذين أقرب درجة من الله بعد الصحابة، يقول لهم: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا يؤتمن عليها تؤتمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، أولئك أصحاب محمد أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. كلمات معدودة. أصحاب محمد أفضل هذه الأمة، أعمقهم علما، أبرهم قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. يعبدون الله في يسر، لا يتكلفون، لا تظاهرون، لا يهتمون بالمظاهر، لكنهم من الله قريبون. اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه، اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه. ولذلك يستغرب الواحد منهم حين يسمع النبي محمد وهو يعلم صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى، يستغرب عن الخبر فيقول: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ العقيدة استوت والإيمان اكتمل والشريعة تحققت، فلماذا يكون تداعي الأمم علينا ونحن في قوة وعزة بإيماننا واعتصامنا بالله ولقد وثقتنا بالله؟ أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم حينئذ، أو قال يومئذ، كثير، العدد كثير، الأمة تعد بمئات الآلاف بل بالمليارات، مليار ونصف، ولكن غثاء كغثاء السيل. أتعلمون ما الغثاء؟ أتعلم حين ينزل السيل والمطر على الصحراء فيمضي على وجه الأرض فتكون فيه الرغاوي رغوة في حقاعات الهواء فتحمل معها فتات الهشيم، الرغوات تحمل فتات الهشيم، ماء يحمل قطع صغيرة جدا من القش ومما يكون على سطح الأرض، هذا هو غثاء السيل. الأمة تصبح غثاء السيل. يا للحسرة، يا للندامة، يا لقلب محمد، يا قلب محمد حين يحتمل هذا الخبر ويملأه الحسرة والأسى على أمته، لكنه يسقط أمام قدر الله ويبلغ الأمة بما يكون تحذيرا مما قد يشوبها ويبتليها من الأمراض التي تنزل من قدرها وتذهب مهابتها وتنزع المهابة من قلوب أعدائها. وحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة، الله لا ينزعها مجرد قدر فقط، ولكن ينزعها جزاء وثاقا لسبب يعلمه رسول الله ويبلغه للأمة ويحذرها منه. الله ينزع المهابة لأسباب تتأتى من الأمة نفسها، من أنفسنا، من قلوبنا. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، أو لا يقذفن الوهن في قلوبكم. الوهن، ما الوهن يا رسول الله؟ ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا سبب، وفي نفس الوقت هو مظهر من مظهر المرض، عرض من أعراض المرض، سبب يجعل المهابة تنزع، سبب يجعل الوهن الضعف النفسي، لأن الوهن هو الضعف الجسدي أو النفسي. الوهن في الأشياء وفي الأشخاص ضعف نفسي يجعل الإنسان يتحرك كأن ليس فيه حياة. الوهن ضعف تذهب معه حركة الحياة ومظهر الحياة. إذا كان الغثاء هشيم متقطع لا نفع فيه ولا وزن له ولا قيمة له، الغثاء هشيم متفتت لا وزن له ولا قيمة له، يحتقر ولا يهتم به أحد، يمضي لا نفع فيه، غثاء أي لا وزن له ولا قيمة له، ومن الحقارة والخسة بحيث لا اعتبار له ولا اعتداد به، هذا هو هذا الغثاء. أما الوهن فهو ضعف شديد تذهب معه حيوية القلوب والأبدان، ذبول إذا كان في النبات فهو ذبول ينتظر به موت النبات، وإن كان في الحيوان فهو هزال لا ينتظر فيه ثمن، وإن كان في الإنسان فهو ضعف نفسي قلبي لا ينتظر معه نفع ولا رجاء ولا قوة ولا حركة ولا مصلحة أبدا. غثاء كغثاء السيل. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم حينئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن، والكلام مؤكد، ولينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن الوهن في قلوبكم. ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فضلًا من الله وكرمًا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداء حب الدنيا وكراهية الموت، وهما أمران متلاصقان متلازمان لا يفترقان، أمران هما أمران متلاصقان متلازمان لا يفترقان، والمعنى واحد، حب الدنيا وكراهية الموت. ولكن إذا كان حب الدنيا غريزة ولا أحد يستطيع أن يتخلص من هذه الغريزة، كلنا يحب الدنيا، إن كانت الدنيا في النساء فلا أحد يكره زوجته، ولا أحد يكره أن يتزوج في الحلال نكاحا طيبا مباركا، وإن كانت الدنيا في الأهل والأولاد فلا أحد يكره أبناءه، وإن كانت الدنيا هي الرزق الحلال فلا أحد يكره الرزق الحلال، وإن كانت الدنيا مسكنا مريحا أو أسوة طيبة فلا أحد يكره هذا، ولا يطلب منا أن نكره هذا. ولكن الذي يطلب منا بدقة تحتاج إلى وعي وتدقيق في التعبير والتوفيق من الله ومنه التيسير. حب الدنيا غريزة فينا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. إن حب الدنيا يمقته الله ويكون وبالا على خلق الله حينما يكون على حساب الدين وعلى حساب المبادئ وعلى حساب الأخلاق وعلى حساب القيم. حب الدنيا حين يكون مسيطرا على القلب فيتخلى الإنسان عن مبادئه وقيمه من أجل المال أو من أجل شبر من الأرض أو من أجل كسوة أو من أجل لقمة، حب الدنيا يمقته الإسلام وينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين يكون أثرة يحب الإنسان نفسه ولا أحد بعده. حب الدنيا حين يتعلق به القلب فينسى حق الله ويترفع ويتعالى على خلق الله. حب الدنيا يمقته الإسلام حين يكون مطامع شخصية لبناء أمجاد شخصية، حين يكون حب الدنيا مطامع شخصية لبناء أمجاد شخصية على حساب المجتمعات، هذا الذي يمقته الله وينزل سخط الله على المجتمعات بسببه وتنزع المهابة ويقذف الوهن أو الوهم في القلوب. حب الدنيا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان بهذه الصورة على حساب القيم على حساب المبادئ على حساب حق الله استكبارا واستعلاء على خلق الله، هذا مرض لا تكون معه السعادة، لأن الناس يتوهمون أن السعادة في الاستكبار من المال أو الأولاد أو المنصب أو الجاه. لا، إن هذا إذا لم يكن لله، إذا لم يكن موزونا بميزان شرع الله، إنه يكون على صاحبه تعاسة وشقاء. واسمع إلى الحديث الذي ورد عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس تعس تعس، وسنعرف كيف يتعس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. انظر إلى سمات هؤلاء المتاعين، إن أعطي من الدنيا فهو راض، وإن حرم منها فهو ساخر. إن أعطي رضي يمجد ذاته ويطلب الدنيا لذاته، ولا يصاحب إنسانا إلا للانتفاع منه، يريد أن يأخذ من أمعائه من أجل نفسه. إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، أعط سخط تعش وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. دعوة من رسول الله أو إخبار عن واقع يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعس، والتعس معناها سقط وتعثر فلا تقوم له قائمة. وليته سقط ونهض مرة ثانية، لكنه سقط وانتكس، تعس وانتكس، سقط وتعثر وفشل وساء حاله. وعندما أراد أن ينهض ويقوم ليراجع نفسه انتكس فسقط سقطة ثانية، فلا يكاد يقوم من سقطته وعثرته. تعس، تعس، والتعس أي سقط في الأرض، سقط على الأرض وانتكس. أراد أن ينهض فسقط مرة ثانية، فأراد أن ينهض فسقط مرة ثالثة. يخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم أن عابد الدنيا التي تكون على حساب القيم والأخلاق والمبادئ، هذا الإنسان سيفشل ضائع ضائع ضائع. وكما أن الأفراد يضيعون مع عبادة الدنيا، فالمجتمعات أيضا تضيع مع عبادة الدنيا. كما أن الأفراد تضيع مع عبادة الدنيا على حساب الدين والقيم والمبادئ، ويكون مبغوضا في قلوب خلق الله عليه استخر من رب الأرض والسماء، فكذلك المجتمعات تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وسواء الدنيا كانت مادية أموال أو مساكن كما سمعنا، أو قميصة أو خميصة أو قطيفة ما يلبس، أو كانت معنويا تكون على حساب الدين كالمنصب والجاه والشهرة والصيف، مادئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص العبد على المال والشرف على دينه. إن الدين يفسد حين يحرص الإنسان على تحقيق الدنيا على حساب الدين على حساب الآخرين، حين يحقق شهرة أو صيفا أو منصبا أو جاها على حساب الآخرين. تعس هذا وانتكس، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. تخيل ذئاب جائعة دخلت على حظيرة فيها غنم جائعة، فليس لها إلا أن تأكل أو تخنق وتدمر وتفرد. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص العبد على المال والشرف أي العزة والاستعلاء على خلق الله والاستيلاء على مكتسبات العباد. هذا كأنه والعياذ بالله تسلط على دينه فذهب دينه، فإن ذهب دينه فلا خير فيه لا في دنيا ولا في دين. فجزى الله عنا نبينا محمدا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم وحد كلمتهم واجمع صفوفهم وارفع راياتهم وحافظ غايتهم واجمعهم على كلمة سواء. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم أمدنا بمدد من عندك، أغثنا يا غياث المستغيثين، أغثنا يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، أصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله.